يقول هل الطواف يحل محل قيام الليل؟ والجواب انه لا يحل محله. فالطواف والصلاة وان اشترك في احكام فقد اشترك في احكام اخرى. والاعمال الشرعية التي تذكر بينها التسوية لا يراد ان تكون كذلك من كل وجه، كحديث من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره فقد اعتق كذا وكذا من انفس ذريه بني اسماعيل الى اخر الحديث، فانه لا يراد استواءه معه من كل وجه، وان العبد لو اصابه شيء كفارته العبد فانه يذكر هذا الذكر، لكن المراد تسويته فيه ببعض الوجود فلا يحل محله. فالطواف لا يحل محل قيام الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.